إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، إن الفتن لتحرق الدين، وتحرق العقل، وتحرق البدن، فإنه لا خير في فتنة أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكان يحذر أصحابه وحذر أمته من الفتن. وترى البخاري لما ذكر في كتاب الفتن ابتدأ بقول الله عز وجل، قال باب قوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وذلك أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم نفسه ووحده وخاصة، بل إن الفتن إذا جاءت عمت فإنها لا تبقي ولا تضر. ففي صحيح البخاري عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمراً وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد راوي الحديث سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا جاء العذاب إذن يعود. قيل أو قالوا تحيروا: أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا من يعبد الله عز وجل ويطبق السنة وينكر البدعة ويحافظ على الصلوات ويصوم. قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا تغلب الخبث على الصالح وصار الطالح له دولة ورأس مال، جاء العذاب وعم، وما خص ذاك دون ذاك. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فتعجبت عائشة، قالت: أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم سوقهم ومن ليس منهم، وفيهم الذي جاء للتسوق ليشتري ويبيع، وفيهم سوقهم ومن ليس منهم؟ حتى أنه لم يأتي بنية غزوة الكعبة حتى. قال: نعم، ويبعثون على حسب نياتهم. إذن العذاب إذا جاء عم، ما يخص عمرو دون زيد، إنما يأخذ الكبير والصغير والعزيز والذليل والبعيد والقريب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنما تعم الذي فعل والذي لم يفعل. يقول الإمام الألوسي: فسرت بأشياء منها المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا جماعة، ديننا ليس فيه مداهنة. إذا رأيت الرجل قعد مع رجل يعصي ربه ويجاهد ويبارز رب العالمين بالمعصية، فاعلم يقينا أنه لو نزل العذاب على ذاك العاصي عم الناظر والسامع والذي لم ينكر. فسرت بأشياء منها المداهنة، المداهنة مثل هذا الدهن الذي هو على الحائط. نعم، في ديننا المداوات، ربما تقعد مع العاصي وتمشي مع الفاسق، ولكن تداريه من الدائرة، أي تتحوطه، تداريه يمنة ويسرة، قبلة وخلفا، لعلك ترجعه إلى صفك وإلى الالتزام والدين والطاعة، ولكن قلبك مملوء بالإنكار. ليس كالمداهنة تقعد مع أهل المعاصي والمجود وربما تبدي لك أو تبدي لهم رضاك، كأنك راض عما يفعلون. هنا إذا نزل العذاب بساحة هؤلاء أخذ الطالح والصالح، ومنها التفرق والاختلاف. إذا رأيت التفرق والاختلاف في الأمة فانتظر الزلازل، وانتظر الخسف، وانتظر القتل فيما بينهم، انتظر كل شيء. إذا كثر الخلاف والتفرق في الأمة الإسلامية فاعلم أن الله عز وجل سينزل عليها عذاب من تحت أرجلها، من فوقها، من خلفها. وقد زلزلت الأرض وخسفت الناس وهم نيام وهم قائلون. نعم، قد وقع الذي وقع هنا وهناك، قتل وسفك للدماء سببه التفرق والاختلاف وعدم الاعتصام بكتاب الله عز وجل ولا بالسنة. ومنها ترك الإنكار على البدع أو أهل البدع. إذا كثرت البدعة وتغلبت على السنة كما هي لا، أين أهل السنة في هذا الوجود؟ لا وجود لهم إلا النزر اليسير. وإن أردت أن تعدهم فلن تعد بعد 2 أو 3. أهل السنة المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العاضون عليها بالنواجذ قلة، نزر يسير ثلة في هذا الزمان. وما أكثر أهل البدع، لهم دولة ورأس مال ولهم تاج على قمة الهرم، هم الذين يسيرون الاقتصاد ويسيرون الإعلام والثقافة ويسيرون أيضا الدين. فأين أهل السنة الذين مكن الله عز وجل لهم في 13 سنة؟ أين هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عن الغرباء: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أناس قليلون بين أناس كثيرين، الذين يطيعونهم أقل من الذين يعصونهم، أو الذين يعصونهم أكثر من الذين يطيعونهم. قال: هم نزاع القبائل. قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد. هم خلة لا تزال من أمة طائفة ظاهرة على الحق، لا يضرها من خاذلها، من خذلها وخالفها، وهم على ذلك حتى يلقون الله. طائفة صغيرة، أما المخالفون كثر. إذن إذا نزل العذاب على هؤلاء عم أهل السنة وأهل البدع، ومنها أشياء غير ذلك. ولهذا فإننا نرى عودة الناس إلى حظيرة الإسلام والتدين والالتزام، فنرجو منها أن تكون ثابتة على العلم شامخة، متمسكة بالعلم الشرعي النافع والسنة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابة رضوان الله عليهم. فأحببت أن أذكر بعض أهم الضوابط والقواعد التي يجب على المسلم أن يتمسك بها عند الفتن وعند المحن وعند البلاء لئلا يزيغ عنها فيهلك. وهذه الضوابط التي قعدها لنا أهل السنة والجماعة اقتباساً من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن المنهج الممنهج عن الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن سنتي قاعدة وسنة الخلفاء قواعد وضوابط في الفتن، وقد ظهرت الفتن في عهد الصحابة وما نجا الصحابة إلا بتمسكهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وبالخط المستقيم الذي خطه لهم وترك السبل التي كانت على سبيل الخط المستقيم. فأول ضابطة وقاعدة: إذا ظهرت الفتن فعليك بالرفق والتأني والحلم ولا تعجل. الرفق يا جماعة، النبي قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق ما كان في شيء إلا زانه ووزنه وسار رزينا راكدا لا يتحرك، والشيء جاء نكرا فعم كل شيء، سواء كان في الأمر الدنيوي أو الأمر الأخروي. فإذا كان الرفق في شيء إلا زانه، وإذا نزع من شيء إلا شانه، صار مشينا الناس لا تقبله، ولا سيما إذا كان هذا الأمر في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كنت من الذين يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل فاجعل الرفق في دعوتك وفي التزامك وسنتك ومنهجك، ولا تظهر للناس صورة الإسلام على غير الصورة الحقيقية. ربما تظهر الشدة والتعنت فيرون الإسلام على غير صورته الحقيقية، وربما تقدم هذا الحق الثقيل كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: إن الحق ثقيل. الحق ثقيل، من يقبل يا جماعة أن يقال له إنك على غلط أو إنك على بدعة ومنكر أو يجب عليك أن تفعل هذه السنة؟ من يقبل منا؟ لا أحد. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن الحق ثقيل فلا تثقلوه بسوء تصرفاتكم. الرفق، إذا كان الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق والتؤدة، الرفق بالأفكار، الرفق بالموافقة، الرفق بالمخالفة، الرفق في أخذ الأحكام، الرفق في كل شيء تريده. التأني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. إن فيك خصلتين، فيك خصلتان يحبهما الله عز وجل ورسوله: الحلم والأنات. كان رجلا حليما، إذا ظلم لا يرد السيئة بالسيئة، إنما يعفو ويصفح، يصفح عمن ظلمه، ولا يظلم الناس، ولا يتسرع في أخذ الأحكام. فإن ظلم أو جوبه بخطأ في حقه أو حق غيره فإنه لا يبني من الحبة قبة، إنما كان يلتمس وكان يفعل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عذرون والمنافقون غشش. كان يلتمس الإعذار لمن ظلمه. وأيضا الحلم، فالحلم به يمكن رؤية الأشياء على حقيقتها. فثبت في صحيح مسلم أن المستورد القرشي وكان عنده عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر من العرب، أكثر من المسلمين. قال عمرو بن العاص للمستورد: أبصر ما تقول. قال: وما لي ألا أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: إن كان كذلك فلأن في الروم خصالا أربعة، فلأن في الروم خصالا أربعة: الأولى أنهم أحلم الناس عند الفتن، والثانية أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. وعد الخصال الأربعة. يقول أهل العلم: هذا الكلام من عمرو بن العاص لا يريد به الثناء على الكفار من الروم ولا النصارى، لكن يبين للمسلمين أن بقاء الروم وكثرة عددهم، أن بقاء الروم وكثرة عددهم إلى أن تقوم الساعة، لأنهم عند حدوث الفتن والاختلاف فيما بينهم يكونون أحلم الناس وأسرع الناس إلى حقن الدماء، ففيهم الحلم ما يجعلهم يعالجون الفتن لئلا تذهب أنفسهم وأنفس أصحابهم، بل سرعان ما يحقنون دماءهم، ليس كما يفعل المسلمون والعرب، همجية منذ القدم، عرق دساس ترى القتل فيما بينهم من بين جلدتهم، وإذا وقعت الفتنة فهم أول من يدخل فيها والآخر من يخرج منها. وانظر إلى النصارى كيف تحالفت مع اختلاف أعراقهم على المسلمين لحقن دماء أصحابهم. ربما تجد الأحد يخالف ما عليه مثلا عدو الأفغان وعلى عدو العراق من الأمريكان، ولكن تجد أنهم يتحالفون معهم مع اختلافهم فيما هم عليه لحقن دمائهم وأن لا تذهب أنفس أصحابهم ولو كانت دون واحدة من أعداء المسلمين. تكالبت على المسلمين بمفردها لغلبت، ولكن هم يتحالفون. أما نحن دائما مفترقون ومختلفون ولا نجتمع أبدا، بل نحن يجمعنا طبل ويفرقنا أو تفرقنا عصا. الذي وقع في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من البلدان، تركونا نتكلم ونتحدث عن الجزائر، الذي وقع في الجزائر من الذبح والسفك وقتل الضرار وذبح الأمهات والآباء وقتل الأزواج وقتل الإخوة، الذي وقع من الحرق والتفجيرات والتدميرات والسجن والاختطاف والتعذيب، هذا كله العجلة، سببه العجلة وعدم التؤدة والأنات. الذين تعجلوا الدولة الإسلامية هم الذين أوقعونا في هذا الموقع. ها نحن دفعنا بأبنائنا وبأبائنا وبإخواننا إلى يومنا هذا ولم تقم لهم دولة إسلامية. لماذا؟ لأنهم ليسوا على الجادة، ليسوا على الكتاب والسنة وعلى منهج الصحابة. تعجلوا شيئا قبل أوانه، ما أخذوه بالأنات والحلم والتؤدة كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فتعجلوا وغرتهم كثرتهم فدفعوا الأثمان، بل أتوا على الحصاد والبلاد والعباد، حتى الدواب وقعوا في هذا الموقع، قتلوا وحرقوا المجانين، يعني أتت على كل شيء، لم تبقي ولم تظلم. لماذا يا جماعة؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا جاء العذاب عم. الضابط الثاني أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصور، رعاية للقاعدة التي تقول إن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. يجب عليك قبل أن تحكم على شيء أن تتصوره كيف هو، دائري شكل، مستطيل، مربع، مستقيم، ثم تحكم عليه. ما تستطيع أن تجري الأحكام وأن تنزل الأحكام الشرعية بالتكفير والتبديع والتفسيق والهجر والزجر والقتل والذبح والسجن وغير ذلك من التغريب وما شبه ذلك إلا أن تتصور المسألة جيدا. فإن لم يكن في ذهنك ملكة التصور اتركها لأهل العلم، اتركها لأهل الحل والعقد، ما أنت بذاك. إذن لابد من التصور ثم الحكم على هذا التصور، وهذا لا يكون لأي أحد أن يتصور. تخيل معي حلاق، أيستقيم به أن يفتي في دين الله عز وجل؟ ما يستقيم أبدا. إذا نزلت في المسلمين نازلة مثل النوازل التي وقعت وهي كثيرة، ولكن أجهل الناس من يرشدهم إلى حلها، وحله هو عقدة لا حل له أبدا. فأهل الحل والعقد هم أهل ذلك.